انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم، دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة، خلينا ننبسط من القلب، الضحكة طالعة والليلة معك يا حبيبي، معك الليلة الليلة والعة. هندسة هواء أسامة محمد. أنا جاي لك يا حبيبي أهو، ملي عيوني ومدعني، ومعك تقى نور الدين. يا أنا يا لا ما حدش تاني، يا أنا يا لا ولا هتلاقي نص حناني، ولا في أرق بلد وطور، وأنا معصور ومعي حق. أهلا بكل مستمعينا، مستمعي إذاعة مصر الأولى، مستمعي البرنامج العام، وبتبدأ معاكم فترة جديدة، فترة ساعة على هواء الإذاعة، ودايما احنا معاكم في كل الأوقات الجميلة وكل اللحظات الحلوة، ويمكن دي آخر فترة في فترة أجازة العيد، عيد الأضحى المبارك، مع رابع يوم العيد اللي انقضى من بعض الساعات. يمكن فعلا حاولنا أننا نكون معاكم، وحرصين دايما أننا نسهر معاكم ونختم العيد الجميل بالسهرة الجميلة، ومعاكم ساعة على هوا الإذاعة وسام محمد وتقى نور الدين، والسهرة دايما تحلى معانا ومعاكم، والسهرة أبدا عمرها ما تحلى في الأعياد الجميلة إلا ما نكون رايقين ومبسوطين وفرحانين وبنغني مفرفشين وسعداء في كل وقت، نحب نحتفل ونبقى أسعد ونملى الدنيا من حوالينا بهجة، ورغم كل شيء ممكن يزعلنا أو يضايقنا أو يعكن علينا أو يغير مودنا، لكن من وقت للتاني نحب أننا دايما نفرح ونسعد ونضحك من قلبنا. نحب نحتفل ونبقى أسعد ونملى الدنيا من حوالينا بهجة، ورغم كل شيء بننسى كل حاجة ونقول لازم نعيش فرحة العيد، لازم نفرح ونرجع تاني نغني ونسمع موسيقى مبهجة ومطربين لينا معاهم ذكريات حلوة، وأغاني ترجع بينا لذكريات العيد الجميلة. ومع الأغاني والموسيقى بننسى شوية كل حاجة بتزعلنا أو يمكن تضايقنا، ومع الأغاني الرومانسية وانت راجع من اسكندرية أو طالع للساحل، ولا انت راجع من عند قريبك بعد ما عيدت عليهم، ولا خرجت خروجة حلوة مع أصحابك ورجعت تسمع أغنية حلوة بتحبها وليك ذكريات جميلة معاها، وبتزبط مودك وبتخلي يومك أجمل وأروق، وبترجع التوازن والسعادة لقلبك وروحك. وانت بتلعب مع الأطفال في العيد وبتسمع معاهم أهلا بالعيد، وكتير من الأغاني والموسيقى الحلوة اللي بتملانا بهجة وفرحة وروقان، وعلشان نتبسط أكتر وأكتر بالغنى والطرب معاكم النهاردة في ساعة على هوا الإذاعة، خصصنا هذه السهرة علشان نسمع الأغاني اللي بنحبها، ونشوف فعلا هل للموسيقى تأثير في تغيير مودنا وسلطنتنا، والطرب فعلا زمان وطرب دلوقتي فعلا بنلاقي نفسنا بنتذوق الكلمة الحلوة والموسيقى الحلوة واللحن الجميل والصوت لمطربنا المفضل. بالتأكيد كل دي عوامل ليها تأثير على حياتنا وعلى مودنا وعلى صحتنا النفسية وعلى مزاجنا. تعالوا بينا نطلع لفاصل ونرجع تاني. لما نروح ونسافر حتة بعيدة، لما بندخل قصة حب جديدة، لما بنتجمع في مناسبة سعيدة بنغني، لما نترمي الفرحة لعالم تاني، لما تدي الدنيا علينا ونعاني، لما بنفصل من الدنيا دي ثواني بنغني. حاجات يا مياما كتيرة، فما بنصدق ونفك التكشيرة ونغني زي بحر الدنيا وإحنا ساسينا، بندور عالشط اللي رسينا وبنتلكك على حاجات نسينا ونغني. هنعيش لسه ياما ونشوف، هنعيش تحت أي ظروف، هنعيش لسه ياما ونشوف، هنعيش يلا بينا نعيش. دائما هناك لغة مفقودة وعلاقات ناقصة، أحداث مكررة، دائما هناك فراغ رغم ازدحام كل شيء من حولنا، ولكننا بحاجة إلى أن نستمع إلى موسيقى هادئة ونغمات حلوة ولحن شجي جميل. في الصباح الجديد يملأ قلوبنا وعد البدايات وإمكانات لا حصر لها. لحظات الصباح تمنحنا فرصة لبدء يوم جديد بقلوب مفتوحة وأفكار مشرقة. انعكاس أشعة الشمس على الطبيعة وابتسامة الصباح تمنحنا شعورا بالأمل والتجدد، ولكن مع موسيقى فيروز وفنجان القهوة الصباحية تتجدد الآمال من تلقاء نفسها بالغناء وهي تقول أعطيني الناية وغني. تسلقت الصخور الحياة مثل البيانو، المفاتيح السوداء ترمز إلى لحظات الحزن والشدة، أما المفاتيح البيضاء فهي لحظات السعادة والفرح، وكلاهما يلعبان معا لصناعة أجمل الألحان الرائعة. فلا تكتمل الألحان أبدا بالمفاتيح البيضاء فقط أو المفاتيح السوداء فقط. وهكذا حياتنا لحظات حزن ولحظات فرح، وهنا تكمن اللذة. الموسيقى تأتي في المرتبة الثانية بعد الصمت، عندما يتعلق الأمر بما لا يوصف يكون الصمت هو سيد الموقف، ثم الموسيقى. لم يقل لها شيئا ولم تقل له شيئا، فقط اكتفيا بفواصل الصمت والموسيقى. وقد يكون الصمت أحيانا أجمل موسيقى في العالم، أما الموسيقى التي تليه فهي التي تعبر عن كل ما لم يقل في الصمت. دون الموسيقى يبدو للعالم فارغا، والموسيقى غذاء كل المحبين. كل الضجة والموسيقى لا يمكنها أن تغطي الفراغ الذي يقبع داخلك. إن المفتاح الوحيد الذي يجعل الليل محتملا يكمن في الكتب والموسيقى. الموسيقى تعطي روحا للمكان وأجنحة للعقل وتحليقا في الخيال وحياة في كل شيء. والشعر يأتي دائما مع المطر، ووجهك الجميل يأتي دائما مع المطر، والحب لا يبدأ إلا عندما تبدأ موسيقى المطر. مستمعينا الأعزاء، بنتكلم النهاردة عن الغنى والموسيقى واللحن الجميل، وبصحبة الأحباب نحب دايما نسمع نغمات جميلة. وبصحبة الأحباب على صفحتنا 107.4 FM دايما نحب نقرأ تعليقاتكم الجميلة اللي بتبعتوها لنا، علشان تسعدنا وعلشان تشاركوا معنا فيها أو بيها في فترتنا. صحفي أحمد دياب بيقول: أما عن الأغاني فلا عيد إلا بعد سماع دوي ست أم كلثوم وهي بتقول يا ليلة العيد أنستينا، ثم تستمع إلى الرقية أو الراقية صفاء أبو سعود بتقول أهلا بالعيد، وتقف عند جملة سعدنا بيها وتحاول تفسيرها، هي سعدنا بيها ولا سعدنا بيها؟ مصر كل شيء فيها له طعم جميل، والعيد في مصر حاجة تانية. تحياتي لتؤى ووسام والزملاء عبر الأثير، أثير الإذاعة المصرية، ودعواتكم بالشفاء، اللهم اشفي كل مريض وتقوم بسلامة إن شاء الله. زميلنا الصحفي أحمد دياب من جريدة الوطن. كاترين عسقلال يونان بتقول: يسعد لي مساكم من بيروت وسام وتؤى، صراحة مبسوطة بوجود صديقة العزيزة مي سمير نجمة قناة HBC. انت كده بتحرق لنا المفاجآت. طيب بشكرك يا كاترين. كمان الأغاني الإحساس من نوع تاني، الموسيقى وصوت الألحان تطرب قلب الإنسان، تعزف على كل الأوتار، همسات لها رنين جبار فيحلو الكلام والسهر على جمال ضي القمر، غني كمان وكمان واصدح بصوتك الرنان. تحياتي لكم من إذاعة صوت لبنان ولضيوفكم الكرام. كابتن حسن فتحي بيقول: صباح الخير والسعادة، كل سنة وانتم طيبين، وممكن أعيد على إخواتي كابتن أحمد فتحي وأستاذ عبد رب وفتحي وأمال وسعدية وكل المستمعين بخير وسعادة. أستاذ علي بيقول: من محافظة إنا بتابعكم وبحب أهدي كل الأغاني والذكريات الحلوة لكل العاملين بالإذاعة المصرية إذاعة مصر الأولى، وعلى مهندس الصوت وسام محمد وسيم الإذاعة وتؤى نور الدين صاحبة الصوت المميز، بشكرك شكرا جزيلا. بيقول: أحلى سهرة. مستمعين الأعزاء في كل مكان، الصوت وجمال الغنى، لما منير يقول: علي صوتك بالغنى. الاستماع للموسيقى الرومانسية تجعلك أكثر ذكاء، وتخفف شعورك بالتعب، وتزيد من كل رغباتك في استقبال الحياة بكل أطيافها وألوانها. الغنى بصوت عالي يحسن وظائف الدماغ عند كبار السن، والأغاني الصاخبة من الممكن أن يكون لها أضرار كثيرة جدا، لكنها تضيع أكثر الصفات غير الحسنة بك، وأيضا تستطيع أن تجعلك في مود أروع ومزاج أرقى. وبفضل الكثير منا يفضل الكثير منا الاستماع للموسيقى والغناء بأنواعها المختلفة سواء الرومانسية أو الصاخبة أو حتى الأغاني الحزينة، وده نوع من أنواع الهروب من مشاكل ممكن يعاني منها. والاستماع للموسيقى بتعبر عنك مدى اختيارك للحن والكلمات وأيضا الصوت. ولكن الذي لا يعلمه الكثير من مستمعي الموسيقى إنها لها تأثير قوي على صحة الإنسان سواء البدنية أو النفسية أو غيرها. ودايما نقول علي صوتك بالغنى، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة، ياما ياما ياما في عمرنا علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. لو في يوم راح تنكسر لازم تقول واقف كما النخل باصص للسما للسما، ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. ودايما بنقول علي صوتك بالغنى، ودايما بنقول الطرب وجمال الصوت وكمان الموهبة الجميلة اللي ممكن كتير مننا يكون بيتمتع بيها ويكون فعلا صوته جميل وبيحب دايما انه يغني. ازاي بنكتشف اننا عندنا موهبة، وازاي اللي حوالينا بيقولوا لنا انك صوتك حلو وتقدر انك تغني وتطرب الناس اللي حواليك؟ تعالوا دلوقتي من ضمن مفاجأتنا النهاردة محضرين لكم يعني مفاجأتين إن شاء الله يكونوا الاثنين أحلى من بعض. معنا ومعاكم الإعلامية المذيعة الزميلة مي سمير، وكمان هي مطربة بتغني في أكتر من فرقة في ساقية الصاوي وليها أكتر من حفلات غنت فيها. تعالوا نسمع منها إزاي بدأت مشوارها الغنائي. ألو ألو أيوة يا مي، إزايك؟ إزايك يا طوى، عاملة إيه؟ كل سنة وانتي طيبة وبخير. وانتي طيبة وبخير يا رب. احنا طبعا في العيد دايما بنحب اننا يكون معانا نغمات حلوة وصوت جميل وموسيقى، يعني نخلي كل اللي بيسمعنا كده على راديو البرنامج العام يكون سعيد ومبسوط. انتي من البداية خالص يا مي، بدأ الموضوع معاكي ازاي؟ يعني انتي اكتشفتي ان صوتك حلو بتحبي تغني، ولا حد من اللي حواليكي سمعك بتغني فقالك ان صوتك حلو؟ اولا انا بشكرك جدا طبعا على الاستضافه الجميله دي. كل سنه وانتي طيبه، وكل سنه وكل المستمعين بخير، وكل سنه ومصر والعالم العربي بخير يا رب. يا رب ان شاء الله بيكم. ربنا يخليكي. انا اكتشفت الموهبه دي ازاي؟ انا من وانا عندي 5 سنين وانا بغني. جميل. ما يعني هي زي ما تقولي بالفطره كده. كنت بتحبي تغني بقى اغاني قديمه ولا اغاني برضو من الاغاني الحديثه؟ لا لا، طول عمري بغني اغاني قديمه. جميل. حتى وانا صغيره تلاقيني كنت بجيب الكتب بتاعت ام كلثوم وعبد الحليم، احفظ الاغاني بتاعتهم عشان اغنيها. علشان تحفظي تقدري تحفظي الكلمات كويس؟ اقدر احفظ الكلمات وكمان الالحان. كل اللي كان بيسمعني كان يقول لي انت بتغني، حتى من وانا صغيره يقول لي انت بتغني ازاي كده، انت ازاي حاسه الكلمات وازاي قايلاها وازاي بتسمعي اللحن وتعرفي تقوليه. يعني في موهبه موجوده من الصغر وبعد كده انت نميتيها او اللي حواليكي شجعوكي علشان تنميها؟ طيب ازاي شجعوكي وازاي بدأتي بقى انك تغني او من سن مثلا اكبر شوية من الطفولة بدأنا نعمل ايه بالظبط؟ هو انا طول الوقت طبعا ماشية بغني ده بيخلي المود احسن يا مي؟ اكيد هو انا اكتر حاجه اصلا بتطلع طاقه سلبيه كتير بتعدل المزاج بالظبط وتديني طاقه لما بسمع اغاني او لما بغني كمان. جميل قوي. فانا طول الوقت ماشيه بغني طبعا واي حد طبعا بيقول لي برافو كملي استمري حاولي ان انت مثلا تنمي الموهبه كده يعني لحد ما بدات اشترك في فرق موسيقيه وعملت اول حفله ليا كانت في ساقيه الصاوي ومش قادره اقول لك لقيت ترحيب كبير جدا جدا من الناس. طب تعالي نسمع حاجه تغني لنا حاجه كده تختاريها وبعد كده نكمل دردشه. تمام يلا بينا. تحبي تسمعينا ايه؟ بصي هو في كاترين طبعا صديقتنا الجميله وصديقه البرنامج شايفاها عامله شغل عامله عايزه اغنيه هنغني كمان وكمان لإليسا. جميل. انا ممكن نغني حتى منها. يلا بينا. لما نروح ونسافر حتى بعيده لما بندخل قصة حب جديدة لما بنتجمع في مناسبة سعيدة بنغني لما نترمي الفرحة لعالم تاني لما تضيق الدنيا علينا ونعاني لما بنفصل من الدنيا دي ثواني بنغني هنعيش لسه ما ونشوف هنعيش تحت أي ظروف هنعيش لسه ما ونشوف هنعيش يلا بينا نعيش. الله جميلة أوي يا مي. طيب بعد ما دخلتي بقى كذا فرقة موسيقية وغنيتي في ساقية الصاوي لقيتي بقى استقبال الجمهور للموضوع جميل؟ أول مرة أقف على المسرح طبعا الناس كانت مستغربة جدا إن أنا يعني الحمد لله أديت أداء حلو جدا وكانوا يعني إزاي أول مرة تقفي على المسرح بالمنظر ده أو بالجرأة دي لأن أنا أصلا طول الوقت بغني وأول مرة كنت كمان أشتغل مع فرقة موسيقية الناس كانوا فاكريني إن أنا مش هقدر مثلا أبتدي الموسيقى منين يعني قالوا لي شاطرة برافو إن أنت عرفتي أنا بسمع كويس دايما بيقولوا لي ودنك حلوة. طيب غنينا إيه بقى أول ما طلعنا على خشبة المسرح؟ أول حاجة غنيت أوبريتا صغيرة على الحب يا بحر الهوى. جميل. وإيه كمان؟ وغنيت حمال الأسية لفايزة أحمد. جميل. طيب نسمع حاجة كده منهم نختم بيها وطبعا أنا بشكرك جدا جدا يا مي إن أنت طلعتي معايا النهاردة وأكيد حبيت إن أنا أعرف جمهور البرنامج العام بيكي وإن شاء الله نتابعك في أعمال كتيرة وحفلات كتيرة جاية بإذن الله. ميرسي يا طوى. أنا اللي بشكرك كتير جدا. بشكرك. شكرا ليكي. يلا نسمع حاجة ونختم بيها. يا بحر الهوى يا حبيبي أنا يا بحر الهوى يا حبيبي أنا كنت عايزة جيلك بقالي كم سنة بيقولوا إنك قوي وبتجرح بالقوي بيقولوا إنك قوي وبتجرح بالقوي علمني علمني بس حاسب عليا من الهوى يا بحر الهوى يا حبيبي أنا. بشكرك جدا يا مي. شكرا ليكي. كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة وبخير. يا عمي يا صياد قولي الحكاية مين العرايس دول مالهم حزانة ليه بحر الهوى غدار والخطوة فيه فدان نزلوا في ساعة شوق قبل الأوان بأوان قبل الأعوان بأعوان. ما تقول لي يا صياد إيه الحكاية والبحر غدار واهلا بكل مستمعي اذاعه مصر الاولى. من تاني رجعنا لكم ولسه سهرتنا مكمله في يعني يعتبر رابع ايام العيد. خلص اهوت واحنا قررنا نكون معاكم في سهرتنا برضو نسهر معاكم ونسعد بيكم في كل لحظات بتعيشوها في فرحه وسعاده يا رب. وان شاء الله لمتنا عمرها ما تخلص وضحكتنا وفرحتنا عمرها ابدا ما تنتهي. ولسه الفرح والغنى والسعاده مكمل معاكم في ساعه على هوا الاذاعه. واسمحوا لنا من المطربين من المطربات للمطربين تعالوا نروح لسامح محمد علي وهو أيضا من المطربين الشباب اللي حبينا أننا النهاردة نبرز موهبته في برنامجنا ونعرف الجمهور جمهور الراديو بيه. صباح الخير يا سامح. سامح محمد علي أهلا بيك. كل سنة وحدك طيبة. كل سنة وانت طيب وبخير وسعادة ودايما كل أيامك سعيدة كده وفرحان ومبسوط. أنا مبسوط طلعت مع حضرتك النهارده والله. بشكرك شكرا جزيلا. احكي لنا بقى بدايات الموضوع الغنى جه معاك ازاي ويعني هل برضو كملت في فرق موسيقية وحفلات ولا الموضوع مكتفي بس بان عندك موهبة وصوتك حلو؟ لا هو انا من صغري الحمد لله كنت بغني. فاول بداية كانت في الجامعة ان شاء الله. غنيت في ايام الجامعة قدام العميد. جميل. فكانت اول كانت اول بدايه ليها حفلات في الجامعه. جميل. وبعد كده ما كانش اشتغلت مع فرقه يعني استديت مع فرقه اسمها عيون بهيه. جميل. كان مع اسامه بدر الدين ده كان اصلا ملحن مع سيد درويش. الله انتوا كده بتتعلموا بقى يعني الطرب الاصلي. من الاساس من الجذور. تمام. بس كانوا بيعزفوا حاجات بقى برضو واغاني اغاني سيد درويش بس للموسيقار العبقري سيد درويش. بس انا ما كملتش بسبب يعني بسبب الشغل وضغوط يعني جميل يعني ما عرفتش تعمل يعني توازن بين شغلك وبين الموسيقى. لكن حاليا بتعمل ايه بقى يعني في الموسيقى برضو يعني هل دخلت مع فرقه تانية او كده؟ دخلت مع فرقه تانية دكتوره لابو خطوه. جميل. اول حفله لينا كانت في الساقيه كان موجود ساقيه الصاوي. نعم صوتنا شويه بس سامح. دكتور هاني شنوده. دكتور هاني شنوده الموسيقار الكبير. التعاون حصل بينكم ازاي بالظبط؟ لا هو دكتور وائل كان فضيل اصلا دكتور وائل المايسترو بتاعنا. جميل. فرقه عمته الفن وحضرتك كنت قدمت الفن. يمكن انا فعلا قدمت الحلقه دي قدمت فعلا الحفله دي. طيب احنا عايزين نسمع منك حاجه وبعد كده نرجع نكمل دردشه. مش تحب تسمع حاجه لا على اختيارك انت او اللي انت تحبه. انا كنت عايز اغني اغنيه قلب واحد. طب يلا غنيها. ممكن اشغل موسيقى عليها ولا اللي انت شايفه؟ انت المايك معاك. ماشي اللي انت عايزه. طيب مش كفاية بحبي ليك انت محتاج الف قلبي يحس بيه. قلبي واحد مش كفاية بحبي ليك انت محتاج الف قلبي يحس بيه. قلبي يعشق بس صوتك، قلبي يتأمل سكوتك، قلبي تنعش على عينيك، قلبي يعشق بس صوتك، قلبي يتأمل سكوتك، قلبي تنعش على عينيك. شوف بقى كم قال لما يجي يوم والمس إليك. برافو عليك، برافو عليك. قلبي واحد مش كفاية في حبي ليك، ده انت محتاج ألف قلب يحس بيك. سامح انت معانا؟ اه معاك. أفضل سمعت الأغنية عند حمد مش كفايه فحبي، انا سامع الاغنيه بتاعت نهى صالح. ايوه انت محتاج الف قلبي يحس بيه. بس طيب وانت طيب وخير. طبعا انا لازم اشكر في اللحظه دي وسام محمد اللي عامل لنا الميكسات الجميله، اللي يعني كمان محضر اغاني كمان للمطربين الشباب اللي معانا. وطبعا بشكر سامح، يعني سامح محمد علي اللي كان معانا. انت عملت حاجه جميله قوي يا سامح، يمكن ما بتحصلش على الراديو. يا اما احنا بنشغل المزيكا من عندنا، يا اما المطرب بيغني على الفاضي او من غير مزيكا، لكن انت بصراحه عملت هارموني جميل وميكس جميل قوي، ورد عليك طبعا المايسترو بتاعنا وسام محمد. انا بصراحه مبسوط، ويا رب المستمعين اللي بيسمعونا يكونوا مبسوطين وفرحانين بأقل الإمكانيات. إحنا بنحاول نطلع حالة حلوة وبنحاول نغني وبنحاول إننا نتبسط ونفرح على قد ما بنقدر. طيب سامح، أنت هكمل معك كلامي. يعني يمكن أنت بتقول غنيت في أكتر من فرقة موسيقية، يمكن غنيت برضو الطرب الأصيل، غنيت حاجة للمطربين زمان مش بس الاغنيه ثلاث سلامات. ثلاث سلامات لمحمد قنديل، وغنيت لمحمد فؤاد جميل قوي وحشني ورد عليا، وغنيت محمد فوزي. يعني نوعت في كذا كذا حد. يعني مطربي الزمن الجميل كان ليهم نصيب كبير من غناكم في فرقه مترو الفن. انتوا بتغنوا طبعا على ساقيه الصاوي مش كده؟ غنينا عملنا حفلتين ساقيه الصاوي، وفي حفله في قصر الامير طاز. جميل قوي. طيب لو قلنا بقى ان احنا دلوقتي نختم معاك ومع جمهورك ومع جمهورنا باغنيه تختارها لنا، تحب تغني لنا ايه؟ حاجه قديمه يعني؟ اللي انت عايزه. في اغنيه ثلاث سلامات، ممكن اقول ثلاث. يلا نقول ثلاث سلامات. ثلاث سلامات وحشني، ثلاث ايام بايدي سلام وفي عيني سلام، بايدي سلام وبعيني سلام وبقلبي سلام، وبعدك يا جميل الطول وده اقول بعد بيتون تيرارارا تيرارارارا. تلات ايام يا حلبي وانا جنبي حسود عزو، تيرارارارا تيرارارارا يا سوني عليك مأسى، ينسوني هواك منسى، ينسوني عليك مأسى، ينسوني هواك منسى. يا مالي الدنيا فعنيا، يا مالي الدنيا فعنيا، ثلاث سلامات وشوية، ثلاث سلامات. بشكرك جدا جدا يا سامح، وكل سنة وانت طيب وبخير، ودايما كده تملى الدنيا غنى وطرب. بشكرك جدا جدا وعيدك سعيد. الله يخليك. شكرا لك. وانت طيب. ثلاث سلامات يا يا وحشني ثلاث ايام ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث ايام بايدي سلام وعيني سلام بايدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام بعادك يا جميل طول ودا طول بعادك ثلاث أيام يا روح قلبي ولا قلبي حسود وعزود الموسيقى ليها تأثير كبير جدا في حالتنا النفسية، والتأثير ده بالتالي بيأثر على صحتنا النفسية والبدنية، وكمان بعلاقة رضاك عن حالك ومدى توافق مزاجك وشعورك لأنك تكمل باقي الحياة بنفس متزنة. كمان بيقولوا إن للموسيقى كتير من المميزات في الحالة المزاجية، خصوصا قبل النوم وفي الأوقات الكتيرة من الصباح. تعالوا نروح لصفحتنا على الفيسبوك 107.4 FM، صفحة البرنامج العام، ونشوف رأي حضراتكم إيه وإحنا بنتكلم النهاردة عن الموسيقى والغناء. وفي الأعياد الجميلة بنحب دايما نكون رايقين ومبسوطين وفرحانين مفرفشين، وبنغني في كل وقت، بنحب نحتفل ونبقى أسعد ونملى الدنيا من حوالينا بهجة، رغم كل شيء حوالينا ممكن يزعجنا أو يتعبنا أو يزهقنا أو يزعلنا. بنحاول إننا مع مقطوعة موسيقية حتى لو من غير غنى أو بأغنية جميلة لينا ذكريات حلوة معاها، إننا نبقى أسعد حالا ونرجع تاني ونغني ونسمع موسيقى مبهجة ومطربين لينا معاهم ذكريات حلوة، مع أغنية رومانسية بتفكرك بحبيب غايب أو بأغنية بتفكرك بناس كانوا معاك، والسعادة توصل ويرجع التوازن لقلبك وروحك وانت بتلعب حتى مع الأطفال وبتسمع أغانيهم الجميلة. على صفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام، كتير من رسائل حضراتكم. كاترين يمكن كانت عايزة تحرق لنا المفاجأة وبتقول مبسوطة بوجود مي سمير المطربة الشابة، وعيد مبارك أضحى عليكم جميعا من كل الوطن العربي، وحابة جدا أسمع أغنية إليسا. يمكن إحنا سمعناها من مي وسمعناها كمان من وسام لما لعبها لنا في بداية الفترة. علي بيقول مساءكم جميل وعلى إذاعتنا الجميلة والعاملين فيها البرنامج العام، سهرة سعيدة، عيدكم مبارك. كمان محمد حسن بيقول الأعياد فرصة لغسل النفس من الهموم والاستمتاع مع من نرتاح معهم ونسعد بهم، والموسيقى والأغاني من مكملات السعادة، وخاصة عندما يجتمع أو تجتمع الكلمة الهادفة مع موسيقى رقية وصوت عزب جميل من الزمن الجميل. تحياتي لأسرة السهرة. كمان وفاء أحمد سري بتقول حقيقي للموسيقى والأغاني المرحة بهجة وإحساس إنها بتطيرك في السماء، خاصة حالة الانتعاش للروح. كمان أم عبد الرحمن بتقول جميلة قوي سهرتكم وسام وساعة لها والإزاعة، بنحب نسمعها دايما. مجدي همام بيقول كل سنة وانتم طيبين. كمان عبد المنعم عليان بيقول كل سنة وانتم طيبين والأسرة الكريمة بخير وأسرة البرنامج. كمان كواعب البرهمي بتقول كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة وسلام وكل مصر بخير. محمد علي بيقول كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة وخير وعافية. وكمان أحمد نبيل بيقول كل سنة وانتم طيبين. كمان رسائل تانية جات على صفحتنا 107.4 FM. قبل الفاصل كده نحاول نقول بعض الرسائل اللي جات لنا. بشكر أحمد دياب الصحفي بالوطن، وكمان كاترين عسقلال، وبشكر علي، وبشكر عمرو مصطفى بيقول صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل على أحلى إذاعة وتقى وفريق العمل، ووسام محمد، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وسلام. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعد الله عليكم بالخير واليمن والبركة. أما بالنسبة لموضوع النهاردة صراحة مميز، رجعت للماضي الجميل مع الوالدين ربنا يرحمهما. كانوا بيحبوا أغنية أم كلثوم يا ليلة العيد أنستينا، وفريد الأطرش هلة ليالي حلوة وهنية. أما بالنسبة للحاضر بحب أسمع إليسا، وبحب ألعب مع أولادي عمرو مصطفى من ملوي المنيا. كمان هبة محمد، هبة أحمد بتقول كل عام وأحلى إذاعة منورة بيوتنا، عيد سعيد. العيد يعني أغاني جميلة اتربينا عليها من وإحنا صغيرين لست أم كلثوم يا ليلة العيد أنستينا. أما عن أغنية صفاء أبو سعود أهلا بالعيد، دي تبقى أحلى الذكريات الجميلة، ولحد النهاردة بنغني معها كل عيد. هبة أحمد من نجع حمادي. أم عبد الرحمن بتقول صباح الجمال وقبل كل شيء عيد أضحى مبارك وأنتم طيبين وبخير وسعادة، أغنية بتحسسنا بالفرحة أم كلثوم يا ليلة العيد أنستينا، بترجعنا للزمن الجميل وبهديها لكم، وكل سنة ومصر كلها بخير. ولاء جبالة بتقول كل سنة وانتم طيبين تقى وسام، ممكن أغنية يا عشقة الورد بمناسبة العيد والبهجة والذكريات. بتمنى إذاعة برنامج ساعة على هوا الإذاعة، وبشكركم شكرا جزيلا. تحياتي للبرنامج العام. عنوان تاني من حساب بعنوان سدرة المنتهى، يا ريت تكتبوا اسمكم الحقيقي. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة يا رب، كل اللي في الإذاعة عيدهم جميل، أجمل ذكريات لما كنا صغيرين ودلوقتي مع أولادنا، أهم حاجة الرضا. وكل سنة وانتم بخير. محمود مراد بيقول كل عام وانتم بخير، ما فيش أجمل من الأغاني والمطربين وأيام زمان والزمن الجميل، والآن كل شيء أيضا جميل. كابتن حسن فتحي بيقول كل سنة وانتم طيبين، ممكن عايد على إخواتي، بشكرك شكرا جزيلا، رضاك يا رب. برضو اكتبوا لنا اسمك الحقيقي. بتقول أم حسام من مصران الحبيبة أجمل مساء الورد، معدين ومزعين البرنامج العام، عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير، جعل الله عيدكم فرحة بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت ورقاب عتقت، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مجدي ناصر بيقول كل سنة وأنتم طيبين وإذاعتنا الجميلة، جيلنا القديم لا تستهويه أغاني هذه الأيام، ونستمتع في الأعياد بست أم كلثوم وياسمين الخيام، وأطفالنا بتتبسط بأغنية العيد فرحة لصفاء أبو السعود. كمان حماد أبو حسن بيقول صوتكم جميل وأغانيكم جميلة، بتخلي دايما جوانا هرمون السعادة يعلى والفرحة تكتر والجمال يكبر من حوالينا. بشكركم شكرا جزيلا. تعالوا نروح لفاصل ونسمع وسام محمد محضر لنا ايه، ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة وآخر سهرة في عيد الأضحى. ليلة العيد أنستينا، ليلة العيد أنستينا، وجد الأمان. كل سنة وانتم طيبين وخير. يمكن الغنى بيفكرنا كل أغنية بتفكرنا بذكريات جميلة قضيناها وعشناها مع الأغاني والموسيقى، ويمكن للموسيقى آثار نفسية على العقل والقلب والنفس. وكتير لما بنسمع غنى بنحاول أننا نهرب شوية من مشكلة بتضايقنا أو حاجة بتزعلنا، ونسمع أغنية يمكن بتخرجنا شوية وبتخلي مودنا ألطف وحالتنا المزاجية أحسن. الفوائد العقلية والنفسية للموسيقى، بيشير الخبراء إلى أن الموسيقى ليها تأثير قوي على العقل، فهي تحفز العقل للعمل بطريقة نفسها اللي بتحدث أثناء ممارسة الرياضة والتمارين لتحسين لياقة الجسم. وقد أثبتت الدراسات علميا أن الموسيقى بتساعد في استذكار المشاعر، وكمان بتحفز الخلايا العصبية في الدماغ، وده من خلال تكرار الاستماع إلى لحن معين في فترات زمنية مختلفة. وكلما استمع الشخص إلى نغمة محددة تصبح مألوفة لديه وتقوي الخلايا العصبية، وفيها طبعا كتير من البعد عن التوتر، بعد عن القلق، تحسين الذاكرة، معالجة الأمراض العقلية، وتجارب أفضل، ومحاولة لنسيان منغصات الحياة. على صفحتنا 107.4 FM رسائل كتير من حضراتكم وتهاني كتير بالعيد، ويمكن زي ما قلنا دي آخر فقرة أو فترة وسهرة في أيام العيد، حبينا أننا نشاركها معاكم ونسعد بكم وبتعليقاتكم الجميلة. كمان رسالة من المستمع الحاج عنتر أبو الحسين بيقول صباح الخير على فريق العمل من قرية نوسة أو نوسة الغيط مركز أجد أهلية، بيقول كل عام وأنتم بخير ومصرنا الحبيبة. تحياتي للمهندس وسام محمد وتؤى نور الدين، بشكرك شكرا جزيلا. أحمد أبو تميم بيقول جميل الأعياد وجميل أن نفرح مع الأسرة والأقرباء والعزومات، وفي هذه الأجواء وحرارة اللقاء وحرارة الجو يأتي طيب شكرا لحضرتك، بيتكلم عن قطع الكهرباء. طيب كمان رسالة من ناهد حمدي بتقول كل سنة وحضراتكم طيبين، بميل للأغاني القديمة وخصوصا ليالة العيد وأغنية صفاء أبو سعود وأجمل ذكريات محفورة في القلب، سهرة سعيدة على الجميع، شكرا ليكي. شكرا. كمان بتقول أنا أم إسلام، كل سنة وأنتم طيبين، اللي هو الحساب اسم سدرة المنتهى، اكتب لنا دايما اسمك الحقيقي في التعليق. كمان أم حسام بشكرك. نرمين بتقول كل سنة وأنتم طيبين وبخير وسعادة، موضوع النهاردة جميل، الموسيقى بتغير المود تماما وتريح الأعصاب خصوصا أغاني زمن الجميل. مجدي نصر بشكرك. زهرة زهرة بتقول صباح الأمل والتفاؤل والأعياد كل سنة كل العاملين بالإذاعة المصرية بألف خير وصحة وسعادة. زهرة النرجس، يعني احنا عندنا زهرة زهرة وعندنا زهرة البنفسج. كل سنة وانتم طيبين وأحلى أوقات مع من تحسنون عشرتهم، ربنا يعود علينا الأيام الجميلة والأعياد بالخير والفرحة والسعادة. كمان رسالة من نشأة شمس بيقول كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى سعيد، أعده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كمان يحيى شورى بيقول مساء الورد، وعلي بيقول شكرا لقراءة رسالتي، يونس إبراهيم طنطاوي، حسام سلامة، وكمان أحمد السيد وسعد فريد ومحمد مجدي، كل دول بشكرهم بيعيدوا علينا وعلى حضراتكم. وكمان كاترين بتقول شكرا لوسام محمد على تلبية رغبتنا في الأغاني الجميلة، وبشكرك ملكة البنفسج الرائعة أنور الدين، بشكرك شكرا جزيلا كاترين. وكمان بتقول أعجبني القائك للكلمات على الهوى، بشكرك جدا وعلي صوتك بالغنى، طبعا شكرا ليك سمعناها أستاذ علي. كمان أبو طارق بيقول سهرة جميلة، مساء الورد عليكم. كمان يونس إبراهيم بيقول ربنا يزدكم ويسعدكم ويرزقكم ويوفقكم ويحفظكم من كل شر، اللهم آمين. تقديري واحترامي لحضراتكم أسرة الفترة ساعة على هواء الإذاعة، وإحنا دايما بنشكر كل اللي بيتابعونا وبيبعتولنا رسائل وبيبعتولنا تعليقات، وفي كل الموضوعات اللي بنختارها بنحاول أننا نكون يعني سفراء للسعادة والبهجة مع حضراتكم، سواء في العيد سواء في كل المناسبات الجميلة. بنحاول فريق عمل ساعة على هواء الإذاعة وسام محمد وتؤى نور الدين أننا نكون معاكم في كل أوقاتنا الجميلة، في كل احتفالاتنا الرائعة، ورغم كل شيء ممكن يضايق وينغص الحياة لا قدر الله، أو أي شيء يزعل، أو أي شيء يقريفنا يغير مودنا، بنحاول أننا نكون أسعد، بنحاول رغم كل شيء نحتفل، بنحاول رغم كل شيء نرسم البسمة والضحكة والسعادة في وشوشنا وقلوبنا، ونحاول إننا نخفف عن اللي حوالينا التعب بابتسامتنا في وشهم. بنحاول بمكالمة من التليفون إننا نسعد الناس اللي حوالينا، بنحس إنهم فعلا ملهوفين يسمعوا صوتنا، ملهوفين إنهم يسمعوا كل سنة وانت طيب، ملهوفين إننا نروح نزورهم ونعيد عليهم كل سنة وكل عيد وكل لحظة وكل دقيقة بتمر عليكم وعلينا. يا رب نعيشها في فرحة وسعادة وروقان وغنى. الحب زي الوتر تعزف عليه الحان وتلف بيه العالم من غير ما تروح مكان وتشوف معاه العجب تسمع أصول الطرب من قلب حب وطب ودار وغنى في كل مكان. الحب زي تروح مكان وتشوف معاه العجب تسمع أصول الطرب من قلب حب وطب وزاد وهنا في كل مكان. وأنا قلبي عاشق للغنى من يوم ما حبيتك شكلي تغيرت أنا من كتير أول ما أنا رسائل كتير جات من حضراتكم تاني ويمكن مش عايزين تسيبونا ولا عايزين نسيبكم. برنسس مريم بتقول الموسيقى بتغسل الروح من أوجاع الحياة اليومية، بدون الموسيقى يبدو العالم لي فارغا، والموسيقى التي تصرخ في ذهنك هي التي صنعتك وجعلت منك شيئا آخر لا يشبه غيرك. عندما يمنعني الحزن عن الأصدقاء وأميل إلى الآخرين فإن الموسيقى هي عزائي الوحيد الذي أصبر به على أوجاع الحياة. الموسيقى هي البديل لضغوطات الحياة وهي لغة لا تتحدث بكلمات معينة، لا تتحدث بالعواطف، ولكن تتحدث بالألحان وبالأوتار. الليلة ليلة غير أي ليلة، دي أحلى ليلة دي ولا إيه؟ حبيبتي جنبي افرح يا قلبي، دي أحلى واحدة دي ولا إيه؟ جابتها ليا الدنيا هدية، أحلى هدية دي ولا إيه؟ ولسكة 100,000 ضحكة، دي أحلى ضحكة دي ولا إيه؟ وانتم طيبين، احلى يوم واحلى وقت واحلى سهره دايما معاكم. وفي كل يوم اربع استنونا وسام محمد وطق نور الدين قبل دلوقتي بساعه وساعه على هوا الاذاعه. مسيلي على الحبايب الحاضر واللي غايب، القعده الليله حلوه والسكر فيها دايب، كل الصحبه الجميله متجمعين في ليله، مش هنسيب حد يمشي لسه السهره طويله، لسه السهره طويله. ودايما السهرة تبقى جميلة وطويلة معاكم ومع كل أحبابنا وكل أصحابنا وكل قريبنا، وعيدكم دايما سعيد. كنا حريصين قوي أننا نكون معاكم في آخر سهرة في أيام عيد الأضحى المبارك. يا رب كل أيامنا وأيامكم عيد وفرحة وسعادة وروقان وغنى. وسام محمد بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين على هندسة الهواء باللمسات الفنية الجميلة. تحياتي لكم من كل قلبي وبكل الحب والسعادة. كنت معاكم وهفضل دايما معاكم تقى نور الدين.